خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. المهم أن هذا الرجل كانت له جنة وأخوه له جنة، فدخل أحدهما إلى جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كفر بالله العظيم عندما لم يثبت النعمة لباريها، عندما ظن أنه من يملك الشيء، ظن أنه يستطيع أن يكون شيئا في هذه الحياة الدنيا لما أعطاه الله تعالى منها. وهذا هو حال الكافر دائما، يظن أنه يستطيع، يظن أنه يملك، يظن أنه يستطيع، والحقيقة أنه مسكين ضعيف. ألم يتعلم من النمرود الذي قتله الله عز وجل بذبابة دخلت في أنفه فاستقرت في رأسه حتى ضرب بالنعال؟ ألم يعتبر من فرعون وملئه وجنوده الذين ألقوا في اليم غرقا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا؟ أم اعتبر من أبي جهل الذي قتله طفلان صغيران أو شبان صغيران؟ دائما صاحب الكفر لا يثبت النعمة لباريها، يزين له الشيطان أنه يستطيع. وهذه العبرة لابد أن نأخذها نحن في حياتنا الدنيا، أنك تثبت كل شيء لله عز وجل، خاصة النعائم، فلا شيء في هذا الكون تنعم به إلا من الله. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صاحب هذه الجنة بعد قليل سيرى هذا الأمر عندما يحاوره صاحبه، الله عز وجل سيفسد عليه هذه الحديقة وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحد، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق سبحانه جل في علاه، لن تنصر ولن توفق ولن تسدد إلا بالله. وإذا تركك الله فمن الذي يكن معك؟ كما قالوا: من كان الله معه فمن عليه، ومن لم يكن الله عز وجل معه من له؟ من الذي يستطيع أن ينصرك من دون الله؟ لن تستطيع، ولا تتجرأ، ولا تحسب أن الدنيا يملكها أحد، لا والله، لا صاحب المال، لا صاحب الجاه، كل ذلك إلى زوال، مهما كان، مهما طال، مهما قوي، مهما اشتد، سيأتي يوم إلى زوال، بالموت، بالفناء، بالتغيير، بالهلاك، سيأتي يوم إلى زوال. فاستمسك بالله عز وجل وبنعمة الله تعالى، وكن راضيا بها، معترفا بها، والشكر به تثبت الطاعة وتثبت النعمة وتزيد. قال الله تعالى: لئن شكرتم إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ما من شيء بالشكر إلا ويثبت ويزيد، وهذا فضل الله تعالى. فاستبشروا واشكروا نعمة الله عز وجل واثبتوها لباريها، وافعلوا يعني شكر النعمة يكون بالطاعة. اعملوا آل داود شكرا، فزيدوا من طاعة الله عز وجل شكرا حتى تثبت النعائم وتزيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا. القرآن حياة.